بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكتب والشهود وما ورد في القرآن الكريم بشأن ذلك، وما ذكره السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي في حديثه عن الآيات الكريمة التي تتحدث عن الكتب والشهود وذلك الموقف الشديد. بعد أن ذكرنا ما يقوله المؤمن حينها حين في ذلك المشهد، يقول: ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. يذكر السيد عبد الملك حال الخاسر حينها، فقال: لكن الإنسان الخاسر والخائب عندما يؤتى كتابه من وراء ظهره ليستلمه بشماله تكون علامة خطيرة جدا، وطبعا لا يستطيع أن يأخذه بيمينه. يعني هكذا الله تعالى جعل المؤمن من علامات كون الكتاب صالحا وصاحبه عمل صالحا أن يؤتى كتابه بيمينه، الآخر يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره، طبعا بشماله ومن وراء ظهره، تكون علامة خطيرة جدا، علامة للخسارة. ولذلك يصيح بمجرد أن يستلم كتابه بشماله ومن وراء ظهره يقول: يا ليتني لم أوت كتابية. يقول الله عما يقولونه آنذاك: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. يا ليتني لم، يعني معنى قوله: يا ليتني لم أستلم هذا الكتاب، ويا ليتني لم أدري ما هو حسابي وما هو جزائي وأين هو مصيري، وحال من التحسر والعذاب النفسي لا يمكن أن نتخيله. طبعا مثل ما نراه في الدنيا، يعني تقريبا، يعني من باب التقريب، شخص مثلا لم يراجع لم يدرس فيذهب بعد ذلك لرؤية النتيجة وهو مسبقا يعرف أنه ليس ناجح مثلا، ليس ناجح، ومع ذلك بمجرد أن تخرج النتيجة يزداد ألمه مع كونه كان موقرا أنه ليس ناجح. وهكذا بالنسبة لهؤلاء، يعلمون أعمالهم ولكن بعد ذلك بعد أن يروها تزداد حسرتهم ويزداد ألمهم، وخاصة عندما يرون المؤمنين الناجحين الفارحين الذين يصيحون: ها أمقرأ كتابية، فهناك تزداد آلامهم، تزداد آلامهم لكونهم وقعوا فيما وقعوا فيه، وتزداد آلامهم لأنهم رأوا أولئك الذين كانوا يحتقرونهم أو يتكبرون عليهم أو يظلمونهم وكيف قد فازوا بسعادة الأبد. لأن هذا الامتحان ليس امتحان ابتدائي أو إعدادي أو ثانوية عامة أو امتحان وظيفة، هذا امتحان أو تلك النتيجة مرتبطة بالسعادة الأبدية أو الشقاء العظيم الأبدي. وأين هو؟ يقول: وحال من التحسر والعذاب النفسي لا يمكن أن نتخيله. هذا الإنسان الذي يمر بهذا الأمر، وطبعا هذا الإنسان هم هؤلاء البشر، يعني هذا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم هم البشر الذين بين أيدينا، بين حتى نحذر المؤمن حتى يخاف أن يكون هو من الذين يقولون هذا الكلام أو يصيحون بمثل هذه الصيحة. ولذلك المؤمن ينظر إلى كلا الأمرين، ينظر بتفاؤل إلى أعماله الصالحة فيشعر يقول: ها أمقرأ كتابية، وينظر كذلك إلى الأعمال السيئة، ولذلك يتدارك نفسه قبل أن يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. يقول: حالة من التحسر والعذاب النفسي لا يمكن أن نتخيلها. الإنسان يرى أنه سيعيش للأبد في حالة خسران وعذاب، كم هي حسرته، كم هي ندامته، كم هو عذابه النفسي وتحسره، وهو يدرك أنها قد أتته الفرصة التي كان بإمكانه أن يفوز بها، أن ينجو فيها، ولكنه أضاعها وأهملها. الفرص كثيرة جدا في الدنيا، الله تعالى برحمته ولطفه وكرمه يتيح للإنسان الكثير من الفرص. أحيانا الشخص يكون مثلا في الحافلة أو في النقل العام فيجد شخص أمامه يقول له كلمة طيبة، أحيانا يسير ما يجد أمامه مثلا مصحف قرآن كان يمكنه أن يفتحه ويقرأه ويتذكر كل شيء، أمامه النت مثلا شخص عنده هاتف بإمكانه أن يفتح يجد عشرات المواقع الصالحة الإيمانية، ولكن يترك ذلك كله ويذهب إلى غيرها. يقول: ولكنه أضاعها وأهملها وغفل وتجاهل ولم يبالي ولم ينتبه، لم يسمع لنداءات الله ولا لتوجيهاته ولا لآياته، تكبر واغتر وأعرض وتجاهل واستهتر وسخر ولم يبالي، حسرة كبيرة جدا جدا. يعني كانت فرص أمامه، يعني أمامه مثلا تلفزيون يقلب القنوات، كان في إمكانه أن يرى القنوات الصالحة، أن يرى الأشياء التي تفيده، لكنه لا، يذهب إلى القنوات التي تزيد طينته بلة، تزيد انحرافه، تضلله، تجعله في جهالة، وهكذا في كل شيء. وبالتالي الله تعالى أتاح لنا الفرص، لا يوجد أحد إلا وقام الله تعالى عليه الحجة. فلذلك إذا هلك هو يهلك بإرادته، هو الذي اختار الهلاك، وإلا فإن الله تعالى رحيم وكريم ولطيف. ثم أورد قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال علق على هذه الآية الكريمة السيد عبد الملك بقوله يندهشون، يندهش الإنسان حينئذ، يندهش بشكل كبير، لأنه يجد في صحيفة أعماله كل التفاصيل، كيف سجلت ووثقت عليه كل تلك التفاصيل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تفاصيل كثيرة وجزئيات كثيرة من أعماله لم يكن يتوقع أنها ستحصى عليه، وأنه لن يفوت منها شيء، وأنها قد وثقت بكلها وتوثيقا مرئيا، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، توثيق لكل أعمال الإنسان وكل تصرفاته السيئة على مستوى خائنة الأعين، تلك النظرة الحرام التي لم تدم طويلا، يعلم خائنة الأعين، يعني نظرة ربما لم تدم طويلا ولكنها كانت متعمدة وسجلت عليه، خفايا الصدور التي كانت مخبأة، تطلع عداوات، أحقاد بغير حق، سوء ظن بغير حق، معاصي كثيرة كانت مخبأة في خفايا النفوس والصدور، ظهرت يوم تبلى السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حالة رهيبة جدا آنذاك، حالة الحسرة والندامة وحالة الخوف الشديد لكل الخاسرين وكل الخائبين، وحالة الرحمة الشديدة والكرب الشديد جدا، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، تصل قلوبهم إلى حناجرهم من شدة الرعب والفزع والخوف والرهبة، رهيبة جدا وحالة مهيبة للغاية، والإنسان فيها يتحسر ويندم. طبعا هذه الآية الكريمة التي الله تعالى يصف فيها تلك الحال، القلوب لدى الحناجر كاظمين، هنا يتذكر الإنسان لدي فرصة الآن لأكون في تلك اللحظات، لأكون سعيدا مسرورا في حالة من الحبور لا يمكن تصورها، ويمكن كذلك أن أصل إلى هذه الحالة. الإنسان هنا مخير، الله تعالى وضع لنا النماذج المختلفة، المشاهد المختلفة، لنختار لأنفسنا المشهد الذي يكون دليلا على العقل ودليلا على ودليلا على الحكمة في الاختيار. وهكذا يذكر السيد عبد الملك الكتب، يعني في محل آخر يذكر الكتب وكيفية توزيعها، فيقول: بعد عملية الجمع والتنظيم والترتيب تبدأ عملية الحساب، وأول إجراء من إجراءات عملية الحساب هو توزيع الصحف. الصحف طبعا هي الكتب، الصحف هي نفس الكتب، كل إنسان له كتاب لأعماله، وقد يكون هذا الكتاب كتابا مرئيا أشبه ما نراه في الفيديو من أشياء توثق، أعمال أو تصرفات توثق بالفيديو، فيرى الإنسان صوتا وصورة. يعني الآن كتاب، عندما نقول كتاب البعض فقط يتصور أنه كتاب ورقي، وليس كذلك. طبعا الكتاب المراد به التوثيق، الآن مثلا وصل البشر إلى حتى الصورة ما يسمى بثلاثية الأبعاد، فالأمر في الآخرة أكبر كذلك. يعني الله تعالى قدرته المطلقة لا يمكن تصور، وبالتالي الشخص يرى العمل بكل محتوياته وموثقا بكل الأشكال، حتى تلك الأمور التي ربما لا نستطيع تسجيلها أو التعبير عنها يراها أمامه، تلك النيات الخبيثة، تلك الدوافع الخبيثة، تلك الدوافع الطيبة، كلها يراها مصورة ومجسمة وواضحة أمامه رأي العين. ثم ذكر الآن مثال بسيط أن نقرب هذا الأمر، الآن ما يسمى بجهاز كشف الكذب، هناك جهاز يصور يعني، طبعا هذا فقط تقريبا يعني البشر مع عجزهم ومع ذلك استطاعوا أن من خلال السلوك الإنسان من خلال حركات الإنسان يكتشفوا كذبه. فالأمر كذلك يعني كل شيء موثق، يعني تلك النيات تلك الأشياء التي هي تخفيها الصدور كلها موجودة في ذلك الكتاب. ثم ذكر السيد عبد الملك دور الإنسان في تسطير تلك الكتب. طبعا هذه الكتب من يؤلفها؟ الإنسان، كل إنسان هو مؤلف، كل إنسان هو كاتب، ولكن هناك من يكتب كتبا جميلة نافعة صالحة يسعد بها، وهناك من يكتب كتبا ترديه ويتألم لها ويتحسر لها. يقول كتاب الإنسان يوم القيامة كما قال الله عنه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يعني هذا الكتاب من تأليفك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان في هذه الدنيا في كل ما كان يعمل وفي كل ما كان يقول هو الذي سجل على نفسه كل تلك الأعمال، تصرفاتك وأعمالك أنت الذي سطرتها بحيث كانت توثق عليك. الله أحاطنا في هذه الحياة بالحفظة الذين يكتبون كل ما نقول وكل ما نعمل، ونحن كنا من نقدم كل ذلك الذي وثقوه. هم كانوا يقومون بعملية توثيق فقط، أما نحن فأعمالنا هي التي تحدد ذلك المصير بكله، وهي التي توثقت فكانت إما خيرا لنا أو شرا علينا. ثم ذكر السيد عبد الملك علاقة تلك الكتب بالرقابة الإلهية في الدنيا، فقال: الله جل شأنه قال في كتابه الكريم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. رقابة مستمرة على الدوام لا تنقطع أبدا على مدى 24 ساعة، في كل لحظة من تلك اللحظات لا يغيبون عنك، لا يغفلون عنك، لا يمكن أن يناموا فلا يدرون ولا يعرفون ماذا فعلت، لا يسجلون عليك عملك، ولا يمكن أن في تلك اللحظات للتصور أنهم ناموا وهذا مستحيل عليهم، ولا يمكن أن يغفلوا أو أن ينشغلوا بأشياء أخرى أو أن ينهمكوا في الحديث فيما بينهم فلا يدركون ما تقول أبدا، مثل ما يحصل في الرقابة في الدنيا. الرقيب قد ينام، قد يغفل، قد ينشغل بالحديث، قد ينسى تسجيل العمل. في الآخرة الملائكة ليسوا كذلك، الملائكة يسجلون كل شيء، معصومين محفوظين من أن يقعوا في مثل هذه الأمور أبدا. رقابة مستمرة عليك، وبإدراك وبوعي الله جل شأنه زودهم بكل ما يتمكنون به من القيام بمهمتهم على أكمل وجه، وجعلهم فيما هم فيما خلقهم وفيما مكنهم بالمستوى الذي يتمكنون فيه من إنجاز هذه المهمة بدقة، فلا يفوتهم شيء ولا يغيب عنهم شيء من أقوالك ولا من أعمالك. الله جل شأنه قال في كتابه الكريم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال: ما أكثر، سيد عبد الملك علق على الآية، قال: ما أكثر ما ينسى الإنسان هذه الرقابة. الكثير من الناس في كثير من أحوالهم ينسون هذه الرقابة، ينسون هذا الحضور لملائكة الله الذين يسجلون كل ما تقول وكل ما تعمل وكل تصرفاتك. ولهذا الله تعالى اعتبر الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، باعتبار أن هؤلاء الملائكة عليهم السلام لهم علاقة بنا، ونحن نصاحبهم، ونحن الذين نملي عليهم ماذا نفعل، وهم يسجلون لنا، ويوم القيامة هم الذين يحضرون لنا هذه الأعمال التي عملناها لنراها. وكذلك نصحبهم في كل محل، في الجنة وفي النار وفي كل موقف، كل البشر يعني، وبالتالي علاقتنا بالملائكة علاقة شديدة. ولذلك أمرنا الله تعالى بالإيمان بهم، وأمرنا بتقديرهم واحترامهم، لأنهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. حتى كان بعض الصالحين كما يروى كان إذا أصبح يقول بسم الله الرحمن، يقول مرحبا بملائكة ربي اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ عمله ويتصرف ويتصور أن كل لحظة كل عمل يقوم به سيكتبه الملائكة. يستشعر هذه، يستشعر المؤمن الرقابة الإلهية، ويستشعر كذلك الملائكة عليهم السلام وهو يملي عليهم ماذا يكتبون. يعني احترامه لهم يجعله يبتعد، كيف أملي؟ نحن الآن عندما نملي على بشر نحاول أن نملي شيئا طيبا، فكيف ونحن نملي على الملائكة عليهم السلام ماذا يكتبون؟ والحمد لله رب العالمين.